أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة، حالات اليد بلحاظ المقابل. كان الكلام في قاعدة اليد، وبعد أن انتهينا من النقاط الأربع الأولى نشرع في النقطة الخامسة، وهي هامة جدا وفيها عدة فروض. فيما سبق أثبتنا قيام السيرة العقلائية على أن اليد أمارة على الملكية، وقلنا إن القدر المتيقن من هذه السيرة أنها انعقدت فيما إذا كانت الحالة السابقة لليد مجهولة، وأما إذا كانت الحالة السابقة لليد معلومة، كأن كانت نفس اليد يد غصب على الدار أو يد إيجار أو ما شاكل ذلك، فإن قاعدة اليد لا تجري. اليوم إن شاء الله ندرس قاعدة اليد بلحاظ المقابل، فيما لو قابلتها دعوة أخرى. فيما سبق لم ندرس دعوة أخرى، اليوم إن شاء الله في هذا المبحث ندرس هذه النقطة الهامة. ولذلك نضرب مثالا، وعلى هذا المثال نذكر صورا ثلاث. هذا المثال هكذا: لو افترضنا أن شخص من الأشخاص يسكن دارا، وكانت هذه الدار تحت يده وتحت تصرفه، ففي هذه الحالة هل تكون يده أمار على ملكيته للدار أو لا؟ قلنا توجد صورتان: الصورة الأولى صورة الجهل باليد سابقا، والصورة الثانية صورة العلم باليد سابقا. وبما أن القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو كون اليد أمار على الملكية في خصوص حالة الجهل باليد سابقا، فإننا سنتكلم على هذه الصورة. وأما الصورة الأولى العلم باليد سابقا سنخرجها من دائرة البحث. إذن بحثنا، كل بحثنا في حالة وجود اليد وكون اليد مجهولة سابقا. في هذه الحالة توجد ثلاث صور أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أو الصورة الأولى، ونفترض فيها ثلاثة أمور. الفرض الأول: أن لا يوجد من يدعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد. والفرض الثاني: أن لا يقر صاحب اليد بأن هذه الدار لم تكن ملكا له. والفرض الثالث: أن لا توجد بينة تثبت أن هذه الدار ليست ملكا لصاحب اليد. إذن في الصورة الأولى نفترض ثلاثة أمور: الأمر الأول لا يوجد من يدعي ملكية الدار، الأمر الثاني لا توجد بينة تثبت أن هذه الدار ليست لصاحب اليد، والأمر الثالث لا يوجد إقرار سابق من صاحب اليد يقر فيه أن هذه الدار ليست ملكا له. في هذه الحالة لا شك ولا ريب أن هذه الدار تكون ملكا لصاحب اليد. لماذا؟ لإجراء قاعدة بل قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة اليد، فإن اليد أمارة على الملكية، ولا شك ولا ريب أن العقلاء في هذه الصورة في ظرف الجهل بالحالة السابقة للدار ولليد، والحال أنه لا يوجد إقرار من صاحب اليد على أن الدار ليست له، ولا توجد بينة، ولا يوجد من يدعي، فإن العقلاء يرون أن اليد في هذه الحالة أمانة على الملكية. هذه القاعدة الأولى قاعدة اليد. ويمكن أن نتمسك بقاعدة أخرى لإثبات أن هذه الدار هي ملك له. هذه القاعدة هي قاعدة الدعوى بلا منازع. فلو ادعى فرد من الأفراد شيئا ولم يوجد من ينازعه فيه كان له. البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين فيما لو كان هناك منازع ينكر تلك الدعوى. وأما إذا ادعى أحد الأفراد دعوى من دون ماذا؟ من دون منازع في هذه الحالة تكون له. هذه الساعة ضائعة لما؟ هي لي، لا يوجد من ينازعه فيها، تكون ملكا له. واضح؟ هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. إذا في الصورة الأولى يمكن أن نتمسك بقاعدة اليد أو بقاعدة الدعوة بلا منازع لإثبات الملكية لصاحب اليد. الصورة الثانية، أحيانا نفترض وجود من يدعي ملكية الدار بالفعل لا سابقا. الشخص الذي قال فعلا هذه الدار ملكي، هي الآن ملكي، إذا وجد في مقابل اليد منازع ومن يدعي. هنا يوجد شقان. الشق الأول أن تكون للمنازع بينة، واضح ولا؟ فإن جاء بالبينة كانت الدار له. والشق الثاني أن لا توجد له بينة، ففي هذه الحالة لا تعارض هذه الدعوة أمارية اليد، واضح ولا؟ الضابطة موجودة، يوجد جهل بالحالة السابقة، جهالة بالحالة السابقة لليد، والآن الدار بيده فعلا يتصرف فيها كالمالك، لا تعارضها دعوى المدعي، وإلا ما تثبت ملكية يا أخي. واضح؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض قيام حجة على أن الدار في السابق ليست ملكا لصاحب اليد، هي ملك لغيره، ونشك في انتقال هذه الدار من ملك الغير الى ملك صاحب اليد. يعني في الحالة السابقة مثلا افرض قامت البينة على ان الدار لزيد وليست لعبيد الذي هو ممسك بالدار وفي يده فعلا، او افترض لم تقم بينة، الحاكم والقاضي يعلم ان هذه الدار ليست لعبيد بل كانت للزيد، وقلنا ان القاضي يمكنه الحكم بعلمه ولا يقضي ولا يقتصر فقط على البينات والاشهاد، بل كان له الحق ان يقضي بعلمه. واضح ولا؟ ملتفتين. او افترضنا ان صاحب اليد كان قد أقر قال في السابق فعلا كانت هذه الدار لمن؟ كانت هذه الدار لزيد، والآن أصبحت لمن؟ لي أنا عبيد. واضح؟ ملتفتين. هنا قد تشكل تقول هذا خروج عن محل الكلام. كيف خروج عن محل الكلام؟ قلنا إن هناك صورتين. الصورة الأولى فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة، وهذا القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد، والصورة الثانية فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة، وقلنا هذه خارج عن قاعدة اليد. هنا بقيام الحجة من دينة أو أمارة أو علم الحاكم أو إقرار نفس صاحب اليد يحصل علم بالحالة السابقة أو لا يحصل علم. إذا حصل علم إذا نعلم أنه لا تجري قاعدة اليد، فلا داعي للإطالة ولا داعي للاستئناف بحث جديد. واضح؟ إن قلت هذا قلنا إن هذا الكلام وهذا الإشكال ينم عن عدم فهم وعدم إلمام بمرادنا من قولنا العلم بالحالة السابقة لليد. يعني كيف العلم بالحالة السابقة لليد؟ ليس مرادنا العلم بالحالة السابقة لليد التي كانت على الدار، وإنما مرادنا العلم بالحالة السابقة لنفس اليد التي هي ممسكة بالدار. كأن نعلم أن هذا الذي يدعي أن الدار ملكا له وهي الآن تحت يديه كان في السابق غافر للدار، أو هو بنفسه كان مستأجرا للدار، أو هو بنفسه كانت الدار تحت يده أمانة. هذا هو المراد بالحالة السابقة لليد، وليس المراد بالحالة السابقة لليد أن اليد في يوم من الأيام كانت مستأجرة أو كانت مغصوبة أو كانت أمانة لكن في يد غير صاحب اليد الحالية. ولو التزمنا بهذا أن الدار لا يمكن أن نتمسك فيها بقاعدة اليد إذا كانت هناك يد سابقة عليها، يلزم أن لا يوجد مورد لجريان قاعدة اليد، لأن في الغالب هذه اليد الحالية مسبوقة بيد سابقة، إما يد غاصبة وإما يد أمانة ويد استيجار ويد مالكة. واضح؟ إذن المراد من كون الحالة السابقة معلومة يعني الحالة السابقة لنفس اليد الفعلية الممسكة بالدار، وليس المراد الحالة السابقة للأيدي الأخرى غير اليد التي أمسكت بالدار حاليا. متفقين؟ إذن هذه الصورة الثالثة تندرج ضمن بحثنا، وهي ماذا؟ الجهل بالحالة السابقة لليد. إذن الصورة الثالثة أن نفترض قيام حجة الشرعية على ماذا؟ على ملكية الدار سابقا، إما بالبينة أو بعلم الحاكم أو إلى آخره، ونشك في أن الدار هل انتقلت من ملك من يدعى ملكيته للدار إلى ملك صاحب اليد الفعلية. في هذه الحالة ما العمل؟ في هذه الصورة الثالثة يوجد شقان. الشق الأول أن تكون الحجة التي أثبتت ملكية الدار سابقا هي إقرار نفس صاحب اليد، نفس هذا عبيد الممسك بالدار قال فعلا كانت الدار ملكا لزيد وأنا اشتريتها، أنا عبيد اشتريتها من زيد. واضح؟ هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن تثبت الملكية لزيد عن غير طريق الإقرار، هذا مفهوم عام بعد، غير طريق الإقرار يثبت يشمل علم الحاكم يشمل البينة يشمل ما شاء الله. واضح؟ جيد. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، إذا كان ثبوت الدار لزيدين للشخص السابق بإقرار صاحب اليد، في هذه الحالة تنتزع الدار من صاحب اليد كما عليه المشهور وتعطى لزيد للرجل السابق. لماذا؟ يقولون لأن المدعي ينقلب منكرا والمنكر ينقلب مدعيا. كيف؟ نحن لحد الآن زيد يدعي ملكية الدار، وعبيد الذي هو ممسك بالدار صاحب اليد منكر، واضح ولا؟ إذا الشخص السابق مدعي، الشخص الممسك بالدار فعلا منكر. هذا الشخص المنكر حينما أقر أن الدار سابقا كانت لمن يدعيها الآن؟ لزيد، واضح ولا؟ أصبح في هذه الحالة زيد الذي هو في السابق ينكر انتقال الدار منه إلى عبيد إلى الشخص اللاحق، بينما الشخص اللاحق وهو عبيد يدعي أنه قد اشترى هذه الدار وانتقلت هذه الدار من ملكية الشخص الأول إلى ملكية الشخص الثاني. أعيد وأكرر، نحن قبل الإقرار كان الشخص الأول مدعي يدعي الملكية، والشخص الثاني صاحب اليد منكر. بعد أن يقر الشخص الثاني الذي هو منكر يصبح الشخص الأول منكر، لأن الشخص الثاني يثبت أن الدار فعلا كانت ملكا للشخص الأول، فالشخص الأول ينكر أن الدار قد انتقلت من ملكيته، والشخص الثاني صاحب اليد يدعي أنها قد انتقلت إليه. من هنا ذهب المشهور إلى أن الدار تنتزع من صاحب اليد وتسلم إلى من؟ وتسلم إلى الشخص الأول. واضح؟ هذه الصورة الأولى إذا كانت الحجة الشرعية هي ماذا؟ هي إقرار صاحب اليد. وأما الصورة الثانية إذا لم يكن بإقرار صاحب اليد، كان قامت أمارة مثلا عندنا بينة وشهدت البينة أن الدار لفلان لزيد، أو علم الحاكم فعلا أن هذه الدار كانت لزيد، واضح ولا؟ وعبيد ينكر ذلك، في هذه الحالة هل الدار تكون ملكا لزيد لو الشخص الأول صاحب البينة أو من علم الحاكم بأن الدار له، أو أن الدار تكون لعبيد من الدار فعلا في يده؟ في هذه الحالة يقولون اليد أمارة على الملكية والبينة لا تناطح ولا تعارض أمارية اليد. لماذا؟ في نفس السيرة العقلائية، لأنه ما أكثر الأملاك السابقة، نضرب هذا المثال من باب تقريب الاستدلال، أنت الآن إذا ذهبت لشراء دار من شخص من الأشخاص تعلم أو تطمئن أن هذه الدار كانت ملكا لعدة آخرين وتعاقبت عليها الأيدي أو لا، تكاد تطمئن أو تقطع، ورغم ذلك تقدم على الشراء. لماذا؟ لأن هذه الدار تحت تصرف من فيها ويتصرف فيها تصرف المالك، فعلمك السابق بوجود مالك للدار لا يقدح في جعلك ليدي صاحب الدار حاليا أمار على ملكيته للدار. وهذه السيرة لمرأة من الشارع ولم يردع عنها فهي منضاد. واضح؟ ملتفتين. هذا خلاصة الكلام في الحالات، أكررها ألخصها سريع ثم نمشي بالتطبيق. واضح؟ خلاصتها نحن الآن ندرس حالات اليد فيما لو كانت الحالة السابقة لليد مجهولة، ومرادنا من كون الحالة السابقة لليد مجهولة يعني نفس اليد الفعلية في السابق مجهولة. توجد صور ثلاث، الصورة الأولى فيها فروض ثلاثة: أن لا يوجد من يدعي ملكية الدار، ولا توجد بينة على أن الدار ليست لصاحب اليد، وأيضا ماذا؟ وأيضا يوجد شك فرض ثالث نفترضه، وهو ماذا؟ أنه صاحب اليد لم يقر أن الدار لغيره. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى يكون ماذا في هذه الحالة؟ تكون اليد لصاحب اليد، تكون الدار ملكا لصاحب اليد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يوجد من يدعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد. في هذه الحالة أقول إن كانت له بينة، طبعا يثبتها الآن فعلا مو سابقا، فعلا إن وجدت بينة فهي له، إن لم توجد بينة فالدار لصاحب الدار. والصورة الثالثة: نفترض قيام حجة شرعية على أن الدار في السابق مو الآن، في السابق كانت ملكا لصاحب الدار ملكا لغيره. هنا يوجد شقان: الشق الأول أن يقر صاحب اليد بأن الدار فعلا كانت في السابق لفلان لأنها انتقلت إليه. في هذه الحالة يا مولانا الدار تكون لمن أقر له، وأما صاحب اليد يخرج بعد يصير منكر ومدعي، وذاك يصبح مدعيا. والصورة الثالثة، الشق الثاني، أن تكون البينة، أن تكون الحجة ليست هي الإقرار، إما بينة إما على الحاكم. في هذه الحالة تكون الدار لصاحب اليد. ما الفرق بين هذا الشق، الشق الثاني من الصورة الثالثة، وبين الصورة الثانية؟ الشق الثاني أيضا نفترض قيام بينة على ملكية الدار، وفي الفرض الثاني الحالة الثانية الصورة الثانية قلنا أنه إذا وجد مدعي إن كانت له بينة تكون له الدار، وإن لم يقم بينة لا تكون له الدار. فإنما هنا في الشق الثاني من الصورة الثالثة قلنا حتى لو أقيمت البينة تكون الدار لصاحب اليد. ما الفرق بين الصورتين؟ أحسن. الصورة الثانية: من يدعي ملكية الدار يأتي ببينة على أن الدار الآن بالفعل هي ملك لي، ولذلك تعطى له. أما الصورة الثالثة نفترض قيام الحجة الشرعية، لو جاء ببينة البينة تثبت أن الدار فيما سابقا كانت ملكا له، الآن ما ندري انتقلت أو لا. طبعا هو لا شك ولا ريب لابد أن يدعي أنها فعلا ملكا له لا، لكن البينة ما تشهد أنه بالفعل. واضح أو لا؟ إذا تمت هذه الصور سينصب المحور على الشق الأول من الصورة الثالثة، وهي فيما إذا كانت الدار تحت يد شخص. واضح أو لا؟ ثم بعد ذلك يا مولانا، ثم بعد ذلك يا مولانا أقر أن هذه الدار كانت ملكا لغيره، وادعى أن الدار قد انتقلت من ملك غيره إلى ملكه، المشهور ماذا حكموا؟ المشهور حكموا بأن هذه الدار تنتزع من صاحب اليد وترجع إلى من ادعي له ومن أقر له. هذا إشكال في قضية فداه. القدر المتيقن أن أرض فدك كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، ادعى أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة أنها ملكا لفاطمة. أبو بكر اعترض قال القدر المتيقن أنها ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نشك في انتقال الملكية من الرسول إلى فاطمة سلام الله عليها، إذا لابد أن تأتي ببينة وإلا فالدار ليست لها، فالأرض فدك ليست لها. هذا على مقتضى القاعدة وفق كلام المشهور. الآن فاطمة صاحبة يد أو لا، يده يدها على فدك، وأقرت سابقا أن فدك ليست في يدها بل في يد رسول الله، واضح ولا؟ بإقرارها تنقلب إلى مدعية، واضح ولا؟ وأبو بكر الذي يدعى أنه وصي لرسول الله ينكر، واضح ولا؟ فصار مو أبو بكر مدعي وسارة سلام الله عليها منكرا، صار بالعكس. طبعا قبل الإقرار، قبل الإقرار فاطمة منكرة وأبو بكر مدعي، لأن فدك في يدها بقرارها أن الأرض كانت للرسول، واضح ولا؟ تصير شنو؟ تصير فاطمة سلام الله عليها مدعية ووصي الرسول شنو؟ المدعى عليها والمنكر. طبعا هذا هو الكلام، أنه وصي الرسول، هذا أول الكلام، واضح ولا؟ ستأتي مناقشات عديدة، واضح ولا؟ طبعا من أول المناقشات القدر المتيقن من كلام المشهور فيما لو كان المنكر هو صاحب الدار وصاحب الملك لا وصيه، واضح ولا؟ التفتين، هو في هذه الصورة أبو بكر وصي، لو سلمنا أنه وصي وليس هو نفس النبي، فيصير المفروض أنه ينكر النبي مو وصي، هذا واحد. ولو سلمنا بانتقال ذلك من المالك إلى الوصي فلا بد أن يكون الوصي المنصوب، الوصي الموصى إلى شخصه المعين، مو الوصي كما يدعي العامة أن الأمة اجترعت عليه. كيف يكون وصي والنبي ما يدري عنه، ما عينه؟ واضح ولا؟ المراد من الوصي في باب الوصي من عينه الموصي، واضح ولا؟ على أنه ستأتي مناقشات، من أول المناقشات هو هذا، أنه لو كانت عندي أنا قطعة من قماش وأعطيتك إياها وكانت قطعة القماش تحت يدك وتصرفت فيها أنت تصرف الملاك كأن حطها ولبسها، واضح ولا؟ ثم بعد ذلك أنا مات، جاء وارثي وقال لك يا فلان أعطني قطعة القماش، إما أن تأتي ببينة على أن الثوب لك وأن القماش لك وإلا فأحضر، هذا إرث. العقلاء في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقولون ما دامت قطعة القماش تحت يدك، تحت يد الثاني، وقد كان يتصرف فيها تصرف الملاك في حياة صاحب القماش، نفس هذا التصرف ونفس هذه اليد أمارة على أن الأول ملكها الثاني، واضح ولا؟ خب فداك في حياة رسول الله كانت تحت يد فاطمة، وهم يعرفون، وعمال علي وفاطمة كانوا في فداك، واضح ولا؟ وكانت فاطمة سلام الله عليها تتصرف في فدك تصرف الملاك أيام حياة رسول الله، فبعد وفاته صلى الله عليه وآله كيف تطالب فاطمة بالبينة والحال أن يدها على فدك وقد تصرفت فيها تصرف الملاك في حياة رسول الله، مما يؤكد أن فدك لفاطمة؟ طبعا هم يدرون مو ما يدرون، ولذلك عمر ماذا قال لعلي؟ لا نقوى على حجتك، جئ لنا بينة وخلاص. وهناك بحث لطيف في قضية فداك، تراجعون إن شاء الله. لماذا أقدم الأول والثاني؟ طبعا الثاني كان متشدد أكثر من الأول، الأول كاد أن يتراجع لكن الثاني تشدد، حتى أن بعض كتب التاريخ تقول انه قد كتب لها كتابا بفدك، لكن الثاني مزق الكتاب. على كل يقولون هكذا المعارضة السياسية تحتاج إلى مدد اقتصادي، قوة اقتصادية. وفدت تدري على شنو فدت؟ قرية بأكملها من البساتين، هذا زاد اقتصاد الأمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا أمير المؤمنين وضع يده على فداك وكان عنده موارد اقتصادية ستقوى المعارضة السياسية لأبي بكر وعمر. واضح. نقرأ هذا المقطع، هذا الخلاصة أخذناها. خامسا، حالات اليد بلحاظ المقابل. إذا كان شخص يسكن دارا مثلا وكانت تحت يده وتصرفه، فقد قلنا سابقا أن يده تكون أمارة على الملكية لو فرض أن الحال السابق لليد مجهول، وهذا واضح. ومن هنا سوف نفترض طبعا لليد، يعني لنفس اليد الفعلية، لليد العهدية، ها المراد اليد الفعلية مو لليد التي كانت على الدار. ومن هنا سوف نفترض في قصدنا لهذه النقطة أن الحال السابق لليد مجهول، وبعد تحقق الجهل نقول تارة هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى، نفس العنوان حالات اليد بلحاظ المقابل، ثلاث حالات. الصورة الأولى، تارة يفترض عدم وجود من يدعي ملكية الدار، هذا الفرض الأول، في مقابل صاحب اليد، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، كما لا توجد بينة على أن الدار ليست ملكا لصاحب اليد. الفرض الثالث، أو إقرار يتنافى وملكية صاحب، يعني لا يوجد إقرار يتنافى ويعني مع ملكية صاحب اليد. وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في حجية اليد وأماريتها على الملكية. هذا التطبيق الأول، نطبق قاعدة اليد. التطبيق الثاني، قاعدة الدعوة بلا منازع، مضافا إلى دخول هذا المورد بفروضه الثلاثة تحت قاعدة الدعوة بلا منازع، فإن كل من ادعى شيئا ولا منازع له قبل الدعوة لجريان السيرة العقلائية المباشرة على ذلك. واضح ولا يمرون على ذلك أنه من ادعى شيئا ولا منازع له فهو له. صورة ثانية، وثانية يفترض وجود من يدعي ملكية الدار بالفعل، وفي مثل ذلك إن كانت للمدعي بينة دفعت له الدار وإلا بقيت في يد صاحب اليد. الشق الأول أن تكون له بينة فله الدار، الشق الثاني لا توجد له بينة تبقى الدار في يد صاحب اليد، لكن هنا البينة على أن الدار الآن ها بالفعل هي ملك لفلان. صورة ثالثة، وثالثة يفترض قيام الحجة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر غير صاحب اليد، من دون أن يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكه السابق إلى صاحب اليد بأحد النواقل، أحد النواقل من بيع أو هبة. كما لو فرض أن البينة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لشخص آخر غير صاحب اليد، أو فرض أن الحاكم كان يعلم بذلك أن الدار كانت ملكا لغير صاحب اليد، أو فرض أن نفس صاحب اليد أقر بذلك أن الدار لن تكن ملكه، ويلزم أن نفترض أن ذلك الغير السابق يدعي ملكية الدار الآن، إذا ما يدعي بعد ما تصير منازعة يرحمكم الله، وإلا يعني لو لم يدع الغير ملكية الدار الآن كانت اليد ثابتة بلا منازعة، لا توجد منازعة. واضح ولا؟ يدعي الملكية في السابق لا فعلا، وتثبت الملكية بلا كلام، إلا أنه يدعيها هذا المدعي الذي أقام البينة وغير ذلك، يدعيها من دون وجود حجة له، لأن الحجة إلا أنه يدعيها من دون وجود حجة له، يعني على هو عند حجة على الدار سابقة، بينة أو علم الحاكم على الدار سابقة، أما الدار الآن ما عنده بينة ولا عنده حجة، إلا أنه يدعيها، يدعي ملكية الدار من دون وجود حجة له، يعني على ملكية الدار فعلا، لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر، وإلا لو تشهد بالملكية حاليا دخلت تحت الصورة الثانية. في الحاشية يقول لا يقال إنه بناء على هذا يكون الحال السابق اليد معلوما فلا تكون حجة على الملك ما تقدم سابقا، فلا تكون يعني فلا تكون اليد حجة على الملك كما تقدم سابقا بلا حاجة إلى استئناف بحث جديد، فإنه يقال المقصود من الحال السابق كون اليد نفس هذه اليد اللي الآن فعليا يد أجارة أو غصب مثلا سابقا وفي المطعم لم نفترض ذلك، بل افترضنا أنها ليست مالكة سابقا، ليست مالكة، وهذا لا يؤثر على حجية اليد فعلا يعني، وإلا لم تكن لدينا يد حجية، وإلا يعني لو لم نقل بحجية اليد في هذه الصورة بعد ما تصير حجة، لأن دائما مسبوق لحالات سابقة. وفي هذه الحالة قيام الحجة على الملكية السابقة لا بد من التفصيل بين إقرار صاحب اليد وغير ذلك. الشق الأول إقرار غير إقرار صاحب اليد، فعلى تقدير قيام البينة وعلم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر ويحتمل انتقالها إلى صاحب اليد، فلا إشكال في أمارية اليد والحكم على صدقها بملكيته، ملكية صاحب اليد للدار. والوجه انعقاد السير على ذلك، على ملكية صاحب اليد، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم أن تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث، وبالرغم من علمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى المدعي المالك سابقا. واضح ولا؟ حتى مع دعوى المدعي المالك سابقا ملكيتها فعلا، الذي هو مالك سابقا يدعي الآن ملكيتها فعلا، واستصحاب بقاء الملك السابق لا ينفع بعد جريان قاعدة اليد. لماذا لا ينفع؟ لأن الاستصحاب يجري في جميع موارد قاعدة اليد، فلو سلمنا بجريانه لا يبقى لقاعدة اليد مورد، فلا تحتاج بالاستصحاب. الشق الثاني اللي جعلناه احنا الشق الأول والذي على طبقه نريد أن نطبق قضية فدق، وأما على تقدير إقرار صاحب اليد بكونها سابقا ملكا لفلان ونفترض أن ذلك الغير يدعيها بالفعل، لماذا نفترض حتى يصير نزاع؟ إذا ما افترضنا ما في نزاع، في حين أن صاحب اليد يدعي انتقالها إليه من المالك السابق، فالمشهور اختار أن الدار تنزع من ذي اليد وتسلم إلى المدعي، لأنه صاحب اليد بإقراره تنقلب الدعوى ويصير المدعي منكرا والمنكر مدعيا، يصير المدعي هو الشخص الأول، يصير منكرا. لماذا منكرا؟ لأن ملكيته سابقا للدار قد ثبتت، فهو ينكر انتقال ملكيته إلى الشخص، والمنكر مدعيا. المنكر الثاني صاحب اليد يصبح مدعيا، لماذا؟ لأنه بإقراره قد ثبت الملكية للغير، واضح ولا؟ فهو يكون مدعيا لانتقال الملكية من الغير وهو الأول إليه. الإشكال من ناحية فداك، ثم أنه على الرأي المشهور القائل بانطلاق صاحب اليد مدعيا في حالة إقراره بالملك للمالك السابق، فيما إذا كان المالك السابق مدعيا للعين يرد إشكال حاصله. لاحظ، مدعيا للعين مو المنفعة، لأنه سيأتي دعوى المنفعة. الآن كلامنا فعلا في العين، اليد على العين مو على المنفعة. المنفعة نزل وإيش؟ إيجار الدار، أنا أملك المنفعة ما أملك عين الدار. يقول هكذا: يرد إشكال حاصله إن الخليفة الأول ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، وأن فدكا ينبغي أن لا تكون أرثا للزهراء عليه السلام بل فيئا لجميع المسلمين، هذا ملك لجميع المسلمين إلا إذا أقام سلام الله عليها شهودا على أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنحلها إياها في حياته، فإنه يحكم بكونها فدك يعني ملكا لها للزهراء، وإلا فلا حق لها، إن لم تقم البينة فلا حق لها في فدك. وفي هذا المنطقة من أفضل الكتب التي كتبت كتاب فدك في التاريخ للسيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه. وهنا كتيب هم جيد فاطمة المرأة النموذجية الشيخ إبراهيم الأميني يذكر هذا أنه السبب الاقتصادي في منع فدك. وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين عليه السلام بأن الزهراء ما دامت صاحبته يد على فدك فلماذا مطالبتها بالبينة؟ فإن صاحب اليد لا يطالب بالبينة، فقد ورد في احتجاج الطبرسي وشرح المحتج لابن أبي الحديد المعتز لنهج البلاغة شرحه، فقال أبو بكر: هذا شيء المسلمين، فإن أقامت شهودا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعله لها وإلا فلا حق لها فيه. فقال أمير المؤمنين: يا أبا بكر، أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك أسأل البينة، مدعي. قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها؟ لاحظ أمير المؤمنين: وقد ملكته في حياة رسول الله، وبعده. أمير المؤمنين مرتبط إلى هذه النقطة، مو تشكلة ملكة تدعي عبد الرسول، مو تدعي الآن كان تحت يدها وتصرفها. هذه مليون شخط حتى هذا المقطع، مليون شخط. وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده، ولم تسأل المسلمين بين على ما ادعوه شهودا لها. واضح، صاروا المسلمين هم المدعين مو هم المنكرين. كما سألتني على ما ادعيت عليه، فسكت أبو بكر فقال عمر: يا علي دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين، أرسلت فيء للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيه. إن الزهراء عليه السلام كانت تعترف لأن فتك كانت للنبي صلى الله عليه وآله، ما اعترافها لكونها للنبي صلى الله عليه وآله، فهي تدعي انتقالها يعني فتك منه النبي إليها وأنه وهبها إياها، وبذلك تصير مدعية للهبة، فتلزمها البينة، وما عدم البينة لها ينبغي أن تبقى على ملك النبي، وحيث أنه لا يورث. وهذا هو الكلام، ما يورث ورث على دا سليمان وداود، القرآن نص، وحيث أنه لا يورث ينبغي أن تنتقل فإن للمسلمين. إذا كيف يقول أمير المؤمنين إن الزهراء عليه السلام ما دام الصاحبة بيد فلا معنى لمطالبة هذه البينة؟ الجواب أن كانت تحت يد فاطمة وتصرفت فيها تصرف الملاك كالقماش. ويمكن الجواب عن ذلك لأن شخصا لو دفع إلى ثاني قطعة قماش مثلا وخاطها الثاني ولبسها فترة طويلة من الزمن وكان يتصرف فيها تصرف الملاك، ثم بعد فترة مات الأول، فهل يحق للوصي مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدعي أن الأول ملكها إياه؟ كلا، لأن الثاني بسبب يده السابقة زمن المالك السابق وسكوت المالك السابق عن ذلك، بل وإمضائه لا يتحول إلى مدعي، وإنما يكون المدعي هو الوصي. كيف لا ونحن نعرف أن المدعي هو من إذا سحب نفسه وسكت أغلقت الدعوة، وهذا الضابط ينطبق على الوصي، فإنه لو سكت أغلقت الدعوة. واضح. وهذا الكلام كله يا إخوة فرع ثبوت أن أبا بكر وصي، وأصلا كلامنا في كون المنكر نص صاحب الدار مو وصية. واضح أو لا؟ ولو سلمنا أنه الوصي كما أن صاحب الدار الوصي أحرص على أملاك، لابد أن يكون الوصي المعين. واضح أو لا؟ وبعد لابد أن نثبت أنه منكر، هني مو معلوم أن أبو بكر منكر. أبو بكر يدعي عدم العلم ولا يدعي علم العدم، ولذلك قال اتيني ببينة، قال أنا ما أدري. يدعي عدم العلم ولا يدعي العلم بالعدم، إذا ادعى العلم بالعدم صار منكر. واضح ولا؟ قد واحد يحتاج يقول احنا ما نحتاج حتى منكر، حتى تقول هو عنده عدم علم وعنده علم بالعدم، يكفي ماذا؟ أن يكون مدعى عليه. فاطمة مدعية وأبو بكر مدعى عليه، مو لازم منكر. نقول لك مو المدعى عليه أبو بكر، مدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ملتفتين؟ نقرأ هذا المقدار. ولا يخفى أن جوابنا هذا يرجع إلى ما حصله، وإن إقرار صاحب اليد إنما يقلبه إلى كونه مدعيا فيما لو فرض أن الطرف الثاني الذي يدعي عدم تملك العين لصاحب اليد هو المالك نفسه أو ورثته، دون ما إذا كان هو الوصي كما في المقام، فإن الخليفة الأول ليس هو المالك لسلف سابقا، وليس هو الوارث للنبي صلى الله عليه وآله، بل أقصى ما يمكن تسليمه وإن كنا لا نسلم، أقصى ما يمكن هو كونه وصيا تمثلنا. والوصي لا يقبل منه ما يتعجي مقابل اليد الفعلية بالسيرة المنعقدة على حجية اليد. واضح ولا؟ ولا أقل تكفينا قصة المنازع في فتت هذه للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أنه لا كلام للوصي هنا. ولا يتسجل بسببها، بسبب قصة المنازع، إشكال على المشهور. لماذا؟ لأن إشكال المشهور ناظر إلى فيما إذا كان المنكر صاحب الملك مو الوصي، لأن كلام المشهور ناظر إلى حالة ما إذا كان الطرف المقابل لليد هو المالك نفسه دون الوصي عنه عن المالك، خصوصا وأن الوصي حسب الفرض لا يدعي عدم حصول التمليك من قبل المالك النبي لصاحب اليد الزهراء، بل أقصى ما يقوله إني لا أعلم بحصول الانتقال، أنا ما أدري أن الرسول أنحلك إياها وهبك إياها، وعدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية، لأن مو إنكار هذا، الإنكار العلم بالعدم. وإن شئت قلت إن المدعي إنما يطلب منه البينة لو كان له طرف ينكر دعواه. أما إذا ما في منكر يدش تحت هذا المورد، يدخل تحت عنوان الدعوة بلا منازع. واضح ولا؟ يعني أبو بكر ما أنكر، قال ما أعلم، فالزهرة تدعيها بلا منازع تكون لها. وإن شئت قلت إن المدعي إنما يطلب منه البينة لو كان له طرف ينكر دعواه، وإلا كان المورد من قبيل الدعوة بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى إثبات. والمفروض أن الخليفة الأول لم يكن منكرا، وإنما يدعي عدم العلم، يعني عدم العلم بالانتقال، لا العلم بالعدم، العلم بعدم الهبة والانتقال. وإذا قيل المهم صدق عنوان المدعى عليه ولا يلزم صدق عنوان المنكر، وأبو بكر يصدق على المدعى عليه، كان الجواب أن الخليفة الأول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه، بل النبي هو المدعى عليه النحلة، على أن لو تنزلنا وسلمنا أن دعوة الوصي كدعوة الميت الموصي، باعتبار أن الوصي أعرف بحال الموصي، فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت، وإنما تم نصبه بعد ذلك الاتفاق المسلمين. هم يدعون عن اتفاق المسلمين مو معلوم، الاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي كما هو المعروف لدى العامة، وما لدى الخاصة المعروف أن النبي قد عين ونص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة ضابطة اليد، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.